بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذه سورة الأنبياء، وهي سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورة من سورة الغفلة للناس، وقد اقترب حسابهم، اقترب للناس حسابهم، وهذا يوم القيامة، وكونه قريب، وذلك أن هذه نهاية العالم، هذه نهاية الوقت. فإن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم لكل الرسل والمقدس لكل الرسل، لا رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه، وقد بعث في نفس الساعة، ليس بعده رسول وإنما الساعة. اقترب للناس حسابهم باقتراب الساعة، وكذلك اقترب للناس حسابهم لأن من مات فإنه خلاص دخل في أوائل الحساب، في سؤال الملكين، وفي أثر يعني الطاعة والمعصية. فإن كان من أهل الطاعة فروضهم رياض الجنة في قبره، وإن كان من أهل المعصية فحفظ من حفظ النار. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه الجملة وهم في غفلة معرضون جملة يعني خبرية اسمية تدل على يعني حالة كونهم معرضين في غفلتهم عن حسابهم، وهذا الحساب يترتب عليه أمور عظيمة، يترتب على من كان من أهل النار أن يعني يبقى في النار بقاء لا ينقطع له، فهذا أثر عظيم، أثر عظيم جدا من أثر يعني الحساب. وكذلك إذا كان أهل الجنة ففي نعيم دائم، فهم معرضون عما أنذروا به من العذاب الشديد والأهوال العظيمة، كلهم أعرضوا عن هذا، والإعراض هو إعطاء العرض، وكأن هذا الأمر لا يعنيهم، والحال أنهم حسابوا وأنهم سيحسبون على ذلك، وأن هذا الأمر أصبح قريب وأصبح يعني وقوعه حتم، ولكن الناس في غفلة. قال وهم في غفلة معرضون، حال كونهم معرضين عن هذا الذكر. ثم صور الله تبارك وتعالى حال يعني غفلتهم، قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ما يأتيهم دائما، هذا على الاستمرار، من ذكر تذكير من الله تبارك وتعالى العقوبة والحساب اليوم الآخر والنار، يأتيهم هذا الذكر محدث يعني ذكر جديد، تنزل آيات بعد آيات، ولكن كلما ينزل هذا الذكر يستمعوا وهم يلعبون، ويلعبون اللعب المعروف أو لا هنا في الدنيا، لأن الدنيا لا ولعب، مهما كان الإنسان في عمل في جد وكد، لكن هو لعب بالنسبة إلى الأمر الذي يجب أن يعمله، لأن الأمر الحقيقي الذي يجب أن يعمله الإنسان هو طاعة الله تبارك وتعالى، هذا الجد الحقيقي والعمل الحقيقي المنجي الباقي. أما ما سوى ذلك من عمل فإنه يكون لعب، فإنه يصبح كل عمل الدنيا مهما كان فيصبح لعب، من الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فهم يلعبون يعني أنهم لاغون في هذه الدنيا في أعمالهم هذه التي تشبه أعمال اللاعب، وذلك أن كل عمل يصرف عن العمل الحقيقي يعتبر لاعب. إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، قلوبهم لاهية، والقلب هو محل الإدراك ومحل العقل، فهذا أساس الإنسان، ومعنى أنها لا هي تله بما هي مشهورة به من يعني متاع هذه الدنيا، وفي غفلة عن يعني الحياة الحقيقية وعن تذكير الله تبارك وتعالى لعباده بالعقوبة الشديدة التي تنتظر المكذبين والكافرين. ثم قال جل وعلا: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هذه مقالة الكفار في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسروا النجوى، النجوى الحديث السر، يعني تكلموا بينهم سرا لهم الكفار. قال الله جل وعلا: الذين ظلموا، يعني الذين ظلموا، وذلك ظلمهم أنهم بكفرهم وعنادهم وإعطائهم الرسول غير وصفه الحقيقي أنه ليس رسول الله، فهذا بظلمهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، يعني ما الذي يجعله يتفضل علينا ويقول أنا رسول الله وأنه قد جاءتني رسالة، هو بشر مثلنا، لماذا يختاره الله تبارك وتعالى من بين؟ قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم، مستنكرين أن يرسل الله تبارك وتعالى أن يختار بشر ليبلغه رسالته وأمره سبحانه وتعالى أن يبلغنا. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، يعني يقول بعضهم لبعض أفتأتون السحر، سموا هذا القرآن سحر وأنتم تبصرون، يعني كيف يستنكر بعضهم لبعض أنه لا يمكن أن يعني نصدق بهذا الذي جاء به النبي فإنه سحر ونحن عندنا بصر وعندنا عقل وعندنا كذا، هل يمكن أن نقبل بهذا الكلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه؟ هذه مقالتهم. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي أي النبي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى، قال يا رسول صلى الله عليه وسلم ربي يعلم القول في السماء، ربي الذي أرسلني وهو شاهد على ذلك يعلم القول في السماء، يعني مقالتكم أيها المجرمون التي تقولونها سرا يعلمها الله تبارك وتعالى. فالله من صفاته سبحانه وتعالى أنه لا تغيب عنه خاطر، وكلامهم الذي يتكلم به هذا في شأن النبي وأنه قد اشترى هذا وأنه بشر مثلنا، كيف يستطيع الله وكيف يختاره عنه وكيف يرسل رسول وما من شأن الله أن يرسل رسول، قال ربي يعلم القول في السماء وهو السميع العليم، السميع بكل قول، العليم بكل عمل، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراء بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأول. هذه مقالتهم، مقالات متناقضة وهم يقولونها ويؤمنون بهذا الكلام. بل قالوا أضغاث أحلام، يعني هذا إضراب عن مقالتهم الأولى في أنه سحر، ووصفوا هذا القرآن وهذا الوحي الذي منزل على الرسول بأنه أضغاث أحلام. الأضغاث جمع ضغط، والضغط هو يعني المختلط من العشب وغيره. أضغاث أحلام يعني أحلام مختلطة بعضها مع بعض، يعني أن هذا القرآن الكتاب المعجز البين المحكم من الله تبارك وتعالى جعلوه أنها مجرد أحلام ملخصة مختلفة كلها نزلت على الرسول والرسول جاء يبلغ ذلك. بل قالوا أي عن القرآن أضغاث أحلام بل افتراء، هذه مقالة ثانية غير الأولى، بل افتراء يعني كذبه وأفكه من عند نفسه إنه يسلم. بل هو شاعر، بل هذا الكلام الذي جاء به شعر، شأنه شعر مثل الشعراء الذين يعني سبقوا في العرب، فهو شعر ابن الشعر. هذه الأقوال كلها كذب وهي متناقضة في نفسها، ولكنهم يؤمنون بها ويتهمون النبي بهذه الأقوال ويقولون هذه الأقوال المتناقضة ويرمونه كل يعني بكل هذه الأقوال. أيضا قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، يعني إن كان صادقا فيما يدعي أنه رسول الله فليأتنا بآية، أي على مقترحهم فآيات قد جاءتهم، الآيات كلها قد جاءتهم، فإنزل القرآن آية وهذه المعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على رسوله آية، إخبار النبي بهذه الغيوب آية، كل هذه آيات، إخباره بما سبق من الأمم آيات، ولكنهم آية يجب آية يقترحونها كما يشاؤون. بل فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، يعني كما أرسل الأولون الأنبياء السابقين كعصا موسى وما صنعه عيسى عليه السلام من أنه كان يحيي الموتى في الطين فيجعله طير. يقول فليأتنا بآية يعني ظاهرة مثل هذه الآيات كناقة ثمود وغيرها كما أرسل الأولون. قال جل وعلا إضرابا وجوابا على أقوالهم هذه المتعنتة في الكفر قال ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا أفهم يؤمنون. يعني هل كفر واحد؟ أهل الكفر نفس الطينة نفس العجينة كلهم شيء واحد. فالأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى خلق هذه المقالة وقابلت رسلها بهذه المقالة بهذه الأمم. أنت شنو؟ أنت ما أنت مثلنا. فقوم نوح قالوا لنوح وما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلى الذين هم أراذلون بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. وكل رسول يوضي بها مش معنى حق الله تبارك وتعالى يخبرك عنه أنت بشر مثلنا ليش ما أنزل الله تبارك وتعالى مرة. أنت كذاب أنت ساحر. السلام. فالسابقون الذين كذبوا رسلهم قالوا لرسلهم مثل هذه المقالة وقد قال الله لرسوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. ما يقال لك من الكفار الذين اليهود إلا كما قيل للرسل نفس الرسل الذين من قبل قيل لهم هذا الكلام الذي ردوا به الحق وأهلكهم الله تبارك وتعالى. فكذلك هؤلاء سيكون مصيرهم مصيرهم. يخبر الله تبارك وتعالى بأن مصير هؤلاء المكذبين لنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه مصير أولئك وأسلامه. قال جل وعلا ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها سعاد وثمود وفرعون أفهم يؤمنون؟ سؤال. أفهم يؤمنون وهم على أمثال هؤلاء في الكفر والعناد ومجابهة الرسول؟ الحال أنهم لا يؤمنون. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني ليس شأن الرسول بدعة من الرسل. ما هو الرسول الوحيد الذي أرسله الله؟ لا، أرسل الله تبارك وتعالى قبله رسل بشر اختاره الله تبارك وتعالى من أخوه من أخوانه. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا وقول الله رجالا يدل على أن الله لم يرسل امرأة نبية قبل. ما أرسل رسولا ولا نبية إلى قومها وإنما اختار الله تبارك وتعالى كل الرسل من الذكور من الرجال. قال ما وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحيه رجال يختارهم الله تبارك وتعالى ويمثل لهم وحيه عن طريق الملك أو يخاطبهم الله تبارك وتعالى كما خاطب موسى ويرسلهم فيما يرسلهم الله تبارك وتعالى في الرسالة. قال جل وعلا فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر أهل الذكر الذين عندهم ذكر من الله تبارك وتعالى كأهل التوراة وأهل الإنجيل دول أهل ذكر. ماذا كان الرسل الذين جاءوا قبل؟ ألم يكونوا رجالا؟ نوح عليه السلام وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى قد كانوا رجالا. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كنتم لا تعلمون كأن الله تبارك وتعالى يرسل رسل رجال يختارهم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. يعني لم يجعل الله تبارك وتعالى هؤلاء الرسل يعني جسد أحياء لكن دون أن يأكلوا الطعام وإنما جعلهم الله تبارك وتعالى هم بشر من البشر. وذلك أن كفار اعترضوا على الرسول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ليش يكون مثلنا؟ قالوا خلاص مدام هذا يعني الله تبارك وتعالى رب هذه السماء والأرض هو الذي اختاره يجب أن يبنيه ما يحتاج إلى طعام وشراب مثله فيجب أن يبنيه خلاص يعيش ملك ما يحتاج إلى طعام وشراب أو يكون عنده ذنب أو تكون له جنة أو يكون له بستان ويغنيه عن المسألة أو ما يخليه يمشي في الأسواق مثلنا ويروح يبيع ويشتري ويفعل. فيخبر سبحانه وتعالى بأن الرسل السابقين قد كانوا نفس الرسل بشر اختارهم الله تبارك وتعالى ويمارسون حياتهم كما يمارس البشر يأكلون الطعام يمشون في الأسواق يبيعون يشترون يمرضون يموتون. قال جل وعلا وما جعلناهم أي الرسل السابقين جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين لأن أنهم ماتوا كبقية البشر كما قال جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالرسول شأنهم شأن البشر يعيشون كما يعيش البشر ويموتون كما يموت البشر. قال جل وعلا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الله فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا ثم أن الله تبارك وتعالى صدق رسله وعده انه لابد في نهايه المطاف انه نجيه وانه يغلب على العدو. فهذا وعد الله تبارك وتعالى. ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء اي من نشاء ممن اختاره الله تبارك وتعالى للهدايه والايمان. فان كل الرسل السابقين عندما عاندهم قومهم وقفلوا عليهم الطريق واصبح خلاص ما لهم حيلة عند ذلك ننتهم الله عز وجل. فلما قال قوم نوح له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، خلاص حطوا امام هذا الخيار، يا اما ان تسكت عن دعوتك والا رجمناك. عند ذلك ان شاء الله تبارك امره ان يصنع الكل، وحمى الله تبارك وتعالى فيها اهل الايمان مع الرسول واهل كلمه الله. وكذلك لما يعني قيل لهود اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين، وتحدوا رسولهم على هذا النحو فأتاهم انجاه الله تبارك وتعالى هود والذين امنوا واهلك الاخر. وكذلك صالح وكذلك موسى مع قوم كل الرسل نفس القصه تتكرر مع كل رسل، ان ينجيه الله تبارك وتعالى مع اهل الايمان وان يهلك الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ثم صدقناهم الوعد، الوعد الذي وعدناهم به بالنصر والتمكين والنجاة وإهلاك عدوهم صدقناهم، جاء وعد الله تبارك وتعالى صدق في الجنة. وأهلكنا المسرفين، أهلكنا المسرفين من الكفار وأنهم مسرفون وصفهم بإسراف لأنهم جاوزوا الحد، الإسراف هو مجاوز الحد، فدول جاوزوا الحد في كل شيء، في الكفر والعناد ومعاداة الرسول. فهؤلاء الذين أسرفوا في كفرهم وعنادهم ومعاصيهم أهلكهم الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف. وهذا تهديد، تهديد للمكذبين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه أنه سيكون مصيرهم مصير مصير إخوانهم الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى مخاطب من العرب قوم النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد بالتأكيد أنزلنا الله سبحانه وتعالى إليكم أيها العرب أنتم قوم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب فيه ذكركم، فيه ذكركم يعني فيه أن تذكروا به في الأمم ويعزكم الله تبارك وتعالى به إلى آخر الدنيا ويعلي شأنكم في هذه الحياة، وكذلك ذكركم في الآخرة تذكرون في الآخرة لأنكم من أهل الجنة ومن أهل السعادة. أفلا تعقلون، ألا عقل عندكم؟ هذه الرسالة العظيمة التي ينتشركم الله تبارك وتعالى فيها من الضلال إلى الهدى، ومن الخمول أمة خاملة ما لها أثر في الناس إلى الذكر العظيم وأن يكون لكم هذه المنزلة والشيء العظيم. ألا عقل لكم؟ كان المفروض تترقفوا هذه الرسالة وتأخذوها وتحتفوا بالرسول وتقوموا بها لأن فيها خير الدنيا والآخرة. أفلا عقل عندكم لهذا؟ وكذلك فيه ذكركم، فيه تذكيركم، الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض هو يذكركم وينزل لكم كلام من عنده ويعتني بكم ويرسل لكم هذا ويخبركم برسالاته سبحانه وتعالى. ألا عقل عندكم؟ واحد تأتيه رسالة من الله سبحانه وتعالى ثم يهملها ويضيعها ويعرض عنها؟ لا عنده عقل. لقد أنزلنا إليكم كتابا من الله سبحانه وتعالى فيه ذكركم، يذكركم الله تبارك وتعالى بأوصافكم ويناديكم أفلا تعقلون. ثم قال جل وعلا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخر. كم هذه السنة وكم العددية كم التكثيرية التي هي لبين الكثرة. كم قصمنا من قرية كانت ظالمة يعني كثيرة، يعني قرى كثيرة قصمها الله تبارك وتعالى، والقصم هو الفصل وكسر الظهر، يعني أن الله تبارك وتعالى أهلكها وقصمها قطع ظهرها سبحانه وتعالى. وكم قصمنا من قرية أمة تعيش المدينة العظيمة تسمى قرية، قيل قرية من الاجتماع أو قرية أنه يقرى فيها يعني الضيف لأنها ليست بادية. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. قرى لوط ك فرعون وقومه كإرم ذات العناد، قوم عاد ثمود الذين جاءوا الصخر بالواد، قرى عظيمة كانت عامرة وقائمة بأهلها وفي غناء وفي تمكن، لكن قسمها الله تبارك وتعالى لأنها كانت ظالمة كفرها وعنادها، وأنشأنا بعدها قومنا. يعني أن الله تبارك وتعالى أنشأ بعدها بعد أن قسمهم وأن أزالهم أنشأ بعدهم قوما آخرين غيرهم. قال جل وعلا: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرسلون. لما أحسوا بأسنا، أحسوا أن العذاب جاي، إذا هم منها من قرية إمهابه التي كانوا متمكنين فيها قائمة فيها يرسلون. لما شافوا العذاب جاي، لما رأوا العذاب كقوم نوح الذين رأوا الطوفان يغزوهم والماء يأتيهم من كل مكان، طبعا كلهم يهرب، واحد يهرب إلى هذا الجبل، واحد يهرب إلى هذا، واحد يهرب إلى هذا، وكذلك يعني قوم فرعون الذين أحاط بهم الغرق من كل مكان، فبدأوا يبحثوا عن المنفذ والمخرج. وعاد الذين الله يقول: فلما رأوه مستقبل أوليتهم قالوا: هذا عرض منثرنا. قال جل وعلا: بل هي ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. طبعا لما أتتهم هذه الريح العاصفة كل منهم بدأ يبحث له عن سحر أو مغارة أو شيء يذهب فيه، لكن الهلاك يذهب إليه إلى مكان، فيهلكهم الله تبارك وتعالى. كما قال جل وعلا: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاضع، هل ترى لهم من باقية؟ هل بقي منهم أحد؟ لا فيهم. وقال: وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم، يعني أهلكهم الله تبارك وتعالى، استأصل شأفتهم وقضى على دابرهم، قضى على آخر وحفر فيهم. قال جل وعلا: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لما شافوا العذاب: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. استهزاء بهم، استهزاء بهم وهم في هذه الحالة، من حالة أنهم يرجون الآن بعد أن رأوا العذاب في الفئران المذعورة التي جاءها الماء والغرق وبدأت تجري في كل مكان، يقول لهم: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وطبعا الذي أترفوا فيه ومساكنهم قد حطمه الله تبارك وتعالى على رؤوس. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. في الوقت الذي لا يفعل قالوا، يعني عندما حل بهم العذاب وجاءهم النكال: يا ويلنا، دعوا على أنفسهم بالوي والسرور. طبعا يا ويلنا تفجع، يعني قالوا متفجعين ومتوجعين: يا ويلنا، هذا الوي الذي نزل بنا، إنا كنا ظالمين. اعتراف لما كانوا عليه من الكفر والعناد وما على الرسل. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لكن هذا الوجه، لكن هذا التفجع والتوجع في وقت نزول العذاب وبعد أن حل بهم عاد في الدنيا. قال جل وعلا: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامسين. فما زالت تلك دعواهم وهم يقولون: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، حتى جعلهم الله تبارك وتعالى الحصيد خامسين. الحصيد هو العشب المحصود، العشب يكون إذا كان في الأرض نابت تترعرع، ثم إذا حصد وارتمى في الأرض خلاص ضربت الشمس صرع. فإذا هم حصيد يعني أنهم مقتولين ملقون في الأرض خامدين، خامد الخامد الذي لا حركة فيه، يعني لا حركة لهم، قد أهلكهم الله تبارك وتعالى وماتوا في أرضهم كالأشب الذي حصد وألقي في كل مكان. فإذا هم حصيد، جعلناهم حصيدا خامدين. بعد هذا طبعا هذا كله تذكير لهؤلاء المكذبين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يحذروا أن يكون مصيرهم مصيرا. هذه مصير، هذه نفس سنة الله تبارك وتعالى ويستنى التغير، وهذا فعله سبحانه وتعالى في الأمم الثانية. ثم قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. بدأ الله تبارك وتعالى يبين بالأدلة والبراهين يعني العقلية أن الكفر لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يدخل يعني عقل أي إنسان من صاحب عقل إنه يؤمن بهذه الطريقة التي هم عليها من أنه لا بعث ولا نشور ولا حساب. قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وإنما خلق الله تبارك وتعالى السماء والأرض هذا الخلق العظيم البديع الحكمة عظيم، ولم يخلق الله تبارك وتعالى لاعبين عن السدى، لا هدف له ولا غاية منه ولا حكمة فيه. وكلامهم في أنه لا حساب ولا بعث ولا نشور ولا رسالات، إذن الذي خلق هذا الخلق خلق هذا الخلق خلق لله، يكون قد خلقه لعبة ما له هدف، يصبح ليس هناك هدف إذا كان لم يكن لله رسالة ولا في أمر ولا في نهي. وإنما خلق الناس هكذا سدى عبثا لا يؤمرون ولا ينهون، يتركهم الله تبارك وتعالى يأكل القوي فيهم الضعيف ويفسدون كما يشاءون في الأرض، ولا يكون هناك لله دين ولا صراط مستقيم ولا حساب ولا مجازاة للمحسن لإحسانه ولا المسيء على إساءته، ويموت الكل يموت الصالح ويموت الصالح ويكون المصير واحد. هذه لعبة لهذا الخلق، هذا الذي خلق هذا الخلق خلقه لله وله، وليس فيه حكمة وليس فيه هدف وليس له غاية، كل هذا العالم ما له عقل. تعالى الله عن ذلك، قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، ما كنا فاعلين. يعني لو أراد الله تبارك وتعالى أن يلهو بله اتخذه من لدنه سبحانه وتعالى عنده، فيخلق خلق على هذا النحو العظيم ثم يخليه ويتركه سدى. قال جل وعلا إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين، يعني لا يفعل الله تبارك وتعالى هذا، بل الرب منزه سبحانه وتعالى أن يكون خلقه لله أو يكون فعل من أفعاله لعبا أو لهوا أو لا لحكمة ولا لهدف ولا لغاية، على الله عن ذلك. ثم قال جل وعلا بل نخلق بالحق على الباطل فيدمر فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق، هذا الذي يلقيه الله تبارك وتعالى هذه الأدلة وهذه البراهين الصابعة على الباطل، باطل الكفار فيما قالت الكفار أن الله لم يرسل رسول قبل ما أرسل الله ولا لله دين ولا هناك هدف ولا هناك بعث ولا نشور. قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمر. الدم هو الضرب في الدماغ، والإنسان إذا ضرب في دماغه ضربة تصل إلى فكر العظم وتصل إلى داخل الدماغ يقتل في هذا، فيدمغه يعني فيقتله، يقتله دمغا ضربا في الدماغ فيدمغه. فإذا هو زاهق، فإذا أي الباطل زاهق، زاهق ميت، الزهوق هو خروج الروح ميت. فإذا هو زاهق يعني بهذه الأدلة العظيمة والبراهين الصافعة والبرهان القوي الذي ينزله الله تبارك وتعالى، يذهب الله هذا الباطل مهما ظهر الباطل أن له رجلين واقف على أرجله وله كذا وله طرود في هذا الحق يضمر. فإذا هو الزاهد، ثم قال جل وعلا ولكم الويل ما تصنعون، تهديد منه سبحانه وتعالى، ولكم الويل أي أيها الكفار مما تصفون، تصفون تقولون بأسنتكم تصفون الرب تبارك وتعالى بهذه الصفات أنه ما خلق الخلق بهدف ولا لغاية، وليست هناك بعث ولا نشور ولا قيامة ولا رسالة. فالله تبارك وتعالى يقول لهم ولكم الويل، والويل هو يعني العذاب الشديد، كلمة تهديد مما تصفون. ثم قال جل وعلا وله من في السماوات والأرض، له لله سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض، كل من في الأرض لله، الله يملكها سبحانه وتعالى لأنه خالقه، هو الذي أخرج كل هذا الخلق من العدم وهو المصرف له سبحانه وتعالى. فالتصريف الخلق كله له والتصريف كله له، يعني إجراء الشمس وإجراء القمر، الشمس تجري القمر يجري نجوم وضعها كيف، تصريف هذه الموجودات لله، خلقها لله وتصريفها لله، الشمس والقمر يجري، كل المأمور يمشي، أنت مأمور أنا مأمور، وكذلك البشر والخلق كلهم الله تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. فكل من في السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى، قل اللهم مالك الملك كل الملك لله، تؤتي الملك من تشاء تنزل الملك من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، كل هذا تصريف، يحيي هذا يميت هذا، كل هذا تصريف لا تصريف. وترزق من تشاء بغير حساب، الرزق كذلك كله لله سبحانه. فهذا الله له ما في السماوات وفي الأرض، له رقبتها يعني يملكها ذاتا ويملك تصريفها سبحانه وتعالى، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. من عنده ومن عند الله تبارك وتعالى ملائكة، قال جل وعلا لا يستكبرون عن عبادته، يعني أنهم يعني خاضعون لأمر الله تبارك وتعالى، مسبحون لله، عابدون له، لا يعني يدفعون لله أمر، بل ما يأمره الله تبارك وتعالى فيه ينفذون. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يستحسرون الاستحسار اللي هو النقص والرجوع، كما نقول انحسر الماء عن يعني عن الشطب، معنى أنه رجع، يعني أنهم لا يرجعون في من نشاطهم في العبادة والذكر، يقوم يستحسر بمعنى أنه يفتر ويضعف ويقل يعني دعاؤه وذكره وعبادته، لا، بل هو في نشاط دائم، يعني الملائكة في في في في ذكر لله تبارك وتعالى دائم، كما قال جل وعلا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والفتور هو يعني النقص من يعني النشاط، كان يكون الإنسان في نشاط ثم يفتر بمعنى أنه ينقص عزمه ونشاطه ويقل، لا ماذا، بل هم في تسبيح دائم بدونها، ثم لا يتمر، كما قال تبارك وتعالى والذين عند ربك يسبحون له وله يسجدون، فقال يسبحون الليل والنهار لا يسأمون. والسآم الملل، يعني ما يصيبهم ملل، ما يصيبهم فتور، ما يصيبهم انحسار، يعني تنقيص عن النشاط الذي هم فيه من عبادة الرب تبارك وتعالى. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومعنى الليل والنهار هذا كل الزمان، هذا كل الزمان، ضبط الزمان الليل والنهار، وليس في يعني في الوقت إلا ليل النهار، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم ملائكة الله تبارك وتعالى. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يستهزئ بهؤلاء الكفار، قال أن اتخذوا آلهة من أرضهم ينشرون، يعني هل اتخذ الكفار آلهة من الأرض وآلهة في الأرض هم ينشرون، يعني ينشرون يخلقون نشر الخلق والإحياء، هذه الآلهة التي عبدوها من الأرض، وكون الآلهة من الأرض تدل على يعني انحطاطها ونقصها، فإن السماء أعلى من الأرض، وهؤلاء يتخذوا آلهتهم الأرض أصنام وأحجار، الشمس، القمر، هذه موجودات، هذه الآلهة دي. هل هذه الآلهة التي اتخذوها ينشرون يعني يخلقون؟ والإله لابد أن يكون صادقا، حتى يكون إله لابد أن يخلق، لابد أن يخلق ثم يرعى ويكلأ ويعتني لمن يعبده، له فضل على من يعبده، ولا شلون يعبد، كيف يعبد إذا كان هو عاجز فقير محتاج، لا يصير محتاج. فهل الآلهة التي اتخذوها آلهة تخلق ترزق لها تطريف؟ كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى لا تصيف له ولا يخلق شيء، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضير. فكل الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى ما خلقه ذرة، ما خلقه ولا يقدر يتصرف فيه ولا ينفع نفسه ولا يقدر ينفع غيره، هو أصلا نفع نفسه وضر نفسه، ما يقدر يسوي هذا إلا بمشيئة خالقه يا مولاه، فكيف يكون هذا يعبد هذا؟ كيف يكون هذا الذي هذا شأنه يعبد؟ فالله يقول أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني هم يخلقون. الحال الجواب طبعا آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تبني شيء. قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما آلهة، آلهة حقيقيين غير الله، يعني إله، يعني معنى أنه إله استحق الألوهية بمعنى أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت، فالله تفسد الكون يفسد، لأن لو كان في إله خالق رازق محيي مميت مع الله لابد أن يصير صراع، فإما أن يستقل بملكه وإما أن خلاص. وكان فيهما آلهة من الله لفسدت، كان كل إله يذهب بخلقه ويتضارب هؤلاء الآلهة بعضهم مع بعض. تعالى الله عن ذلك العلوم، الله لا مثل له ولا شبيه له ولا ولد له، والكل خاضع لأمره، كل عبيد ما له أحد ينازعه سلطانه سبحانه وتعالى. لا في ليس هناك من ينازع الله تبارك وتعالى سلطانه، ولو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا، كان هذا يضرب هذا بشمسه وهذا يضرب هذا بقمره وهذا يحادي هذا وهذا يحادي هذا، يفسد الوجود. لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله تنزيها لله رب العرش، سمى الله نفسه من رب العرش لأن العرش هو كل سقف المخلوقات، كل الوجود هذا تحت عرش الله تبارك وتعالى، والله رب العرش. إذا الذي يملك هذا العرش والذي يملك هذا الوجود كله، لأن الوجود كله تحت هذا العرش، وليس هناك ثم عرش آخر لإله آخر وسماوات أخرى وشيء آخر، بل كل الوجود كله تحت عرش واحد، والله تبارك وتعالى هو المستوي على هذا العرش، هذا ملكه سبحانه وتعالى. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، عما يصف هؤلاء المشركون من أن له آلهة ينازعونه أو أنهم يستحقون العبادة معه، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. هذا دليل تفرده سبحانه وتعالى أنه لا يسأل عما يفعل، ليس هناك من يسأل الله عز وجل أنت ليش فعلت هذا أو ليش فعلت هذا، وهم يسألون والكل يسأل، وكل ما سوى الله يسأل عن فعل، ما في موجود مخلوق إلا ويسأل الله تبارك وتعالى. كل ملك لو مات يسأل ايش تفعل، فالملائكة قالوا وما ننزل إلا بأمره له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ما خلفنا، فالملك لا يستطيع أن يتحرك حركة يذهب هنا أو هنا إلا بأمر خالقه ولا سبحانه. الله يقول عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك ننزل جهنم كذلك ننزل الظالم. فكل الخلق يسألون الله سبحانه وتعالى، ليس هناك من يسأله أو يقول ليش فعلت هذا وليش خلقت هذا وليش عملت هذا، وهم يسألون الكل يسأل، والله يسأل هو الرب المتفرد سبحانه وتعالى الذي لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. أخذكم إن شاء الله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله، الحمد لله رب العالمين.